يقترب موعد عيد الميلاد، وإدي السنجاب الصغير في قمة السعادة، يقفز من شجرة إلى شجرة متحمساً للاحتفال الكبير في الغابة. ولكن عندما يصل إلى الصندوق الذي يحتوي على زينة عيد الميلاد، يصاب بصدمة كبيرة. الزينة مفقودة.